الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن هو وثيقة بدين استوفى منها عند تعذر الوفاء، يجوز فيما يبيعه جاز، كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأن الفائدة من الرهن البيع إذا حل الأجل أو الموعد المتفق عليه وما سدد، نبيع الرهن وسدد الدين. إذا كان الرهن شيء لا يباع، ما هي الفائدة من الرهن؟ لا يصح رهن الكلاب والخنازير والخمور والحشرات والثعابين والعقارب وكتب السحر والشعوذة، أن هذا ليست لها قيمة مالية. والأصنام يجوز فيما بيعه جاز، كما صح بدين ثابت قد لزم، ويشترط أن يكون الراهن مقابل دين ثابت في الذمة. للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي، أي يجوز للراهن أن يرجع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه المرتهن صار عقدا لازما حرم عليه الرجوع فيه، وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمنه، يعني يد المرتهن يد أمانة، لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بالتعدي والتفريط، إن تلف بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان. ينفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين، أي ينتهي عقد الرهن بالإبراء، أبرأه من الدين، سقط الرهن أو فسخ المرتهن الرهن. الراهن جاء عند المرتهن وقال له: العين المرهونة عندك أنا محتاجها الآن، بغيت ببيعها وعندي ظرف بسوي كذا أو كذا، قال له: خلاص خذها. انفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين، إذا قضى الدين الذي عليه انتهى أيضا الرهن.